بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأخوة الكرام، أصدقاء لقاء الخميس وحضور هذه الليلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أسجل في فاتحة هذه السلسلة من لقاء الخميس المعنونة بالرموز الشكر والتقدير لأخي الأستاذ الشاعر منصور بن عبد الرحمن البطي، أمين لقاء الخميس والمشرف عليه وصاحب فكرته، لأنه أبلى بلاء حسنا في عمل ليس بمكرر، وهو إقامة الجسر بين الناجحين وبين الأجيال الجديدة من الشباب. وهذه المهمة مهمة صعبة، لأن كل جديد صعب، والمؤمن بهدف لا بد أن يجد صعوبات لمن لم يعلم أبعاد أهمية مثل هذه البرامج. لكن لما نجح فأجد من اللزام علينا جميعا الشهادة بالفضل لأخينا أبي عبد الرحمن ولمن معه من العاملين في نجاح لقاء الخميس في جميع أجزائه وعناوينه، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلهم دائما ذخرا للدين وذخرا للوطن وذخرا لشباب هذه الأمة. ثم شكري لأخي العزيز الحكيم المتألق الأخ محمد بن حيت الذي قدم لنا هذه المقدمة وعمل في الاستعدادات لهذا اللقاء، وله جهد مشكور في ربط الشباب و حظ الشباب على الصناعة، صناعة النجاح، وعلى التألق، وعلى تجاوز العقبات، وأن يكون الإنسان أو الشاب صانعا مؤثرا فاعلا بنجاح. أيها الأخوة، الحديث في مثل هذه المناسبة ليس حديث محاضرة ولا حديث مجالس علم ولا حديث فكر، وإنما هو حديث تلقائي، يعني كيفما جاء الحديث يكون كأننا في جلستنا هذه وفي لقائنا هذا نتكلم بعفوية مما يأتي في الخاطر ليكون أقرب للحقيقة وأبعد عن التكلف. واللقاء فيما فهمت من الأخ منصور أنه يهدف إلى وضع نماذج لطرق النجاح ليقتدي بها الجيل الجديد، الذين ربما رأوا الناجحين أو سمعوا بهم أو سمعوا كلامهم أو تابعوهم، لكن يصعب عليهم فهم آليات عمل النجاح وكيف يكون النجاح. أحب أن أقدم بمقدمة ضرورية في فهم معنى النجاح. أولا، النجاح هناك ثنائية تكلمت عليها في أكثر من مناسبة، من أكثر أيضا من 10 أو 15 سنة، هناك ثنائية لا تلازم بين طرفيها، وهذه لا بد أن تكون إطار بين عيني كل مريد للنجاح. هذه الثنائية هي أنه لا تلازم بين النجاح والكمال، النجاح والكمال شيئان يظن البعض أنه لا يمكن أن يكون الإنسان ناجحا إلا إذا كان كاملا، وهذه القاعدة لا أصل لها لا في الشرع ولا في العقل ولا في المسيرات العملية، لأن النجاح جزئي يسمى نجاحا وكلي أيضا يسمى نجاحا. فالله جل وعلا جعل للرسل أولي العزم ولغيرهم جعل لهم النجاح الكبير في هداية الناس، ولكن مع ذلك ليسوا على درجة واحدة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فإذا هؤلاء القدوة الكبيرة وهم الرسل نجحوا وبلغوا رسالة الله جل وعلا، لكن ليسوا على درجة واحدة، بل جعلهم الله متفاوتين. وهذه المسألة مهمة جدا في فهم معنى النجاح، وأن النجاح لا يعني الكمال، النجاح المطلق لا يعني الكمال المطلق، فقد يكون المرء ناجحا ولكن عنده جوانب نقص في أشياء، وقد يكون ناجحا في شيء وعنده عدم إحسان وإجادة لأشياء أخرى. فعندنا هنا هذه القاعدة لا بد أن تكون في الإطار لكل شاب، أنه لا يلزم لكي تكون ناجحا أن تكون كاملا، فهناك نجاح ونجاح ونجاح مع النقص. 2، النجاح تيسير من الله جل وعلا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت ميسر لشيء، والله جل وعلا خلق الخلق متنوعين في استعداداتهم، وبالتالي متنوعين في النتيجة التي تكون من استعداداتهم. ولذلك يقول أهل الحكمة والخبراء والحكماء على مدى التاريخ أنه لا يوجد إنسان لا يمكن أن يكون ناجحا، كل إنسان يمكن أن يكون ناجحا، لكن فيما عنده من استعدادات. ولذلك النجاح لا بد أن يكون تكاملي وليس نسخة متكررة، لا يمكن أن يكون النجاح نسخة متكررة في جميع الناس. الأب نجح في شيء، الأبناء ينجحون في نفس الشيء، وإلا لا يكونوا ناجحين. هذه فكرة غلط كبيرة حتى في مفهوم التربية وفي مفهوم التحريك، تحريك المواهب. كذلك أن يكون شخص ناجح مثلا في طلب العلم وفي العلم الشرعي، يتصور لا يكون النجاح إلا في العلم وطلب الشرعي وفي طلب العلم والعلم الشرعي وغيره، لا يكون ناجحا. إذن مهمتنا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مهمتنا في صناعة النجاح، وهي التي يسعى لها لقاء الخميس مع الشباب، أن يعرف استعدادات كل شاب وأن يحرك للعمل فيما ييسر له، فهنا ينجح ويشجع. ولا بد أن يكون هناك تكامل وتنوع في الأمة تكون معه الأمة قوية. النقطة الثالثة من المقدمات أن المرء يجب أن يكون عنده حرص، فليس ثم نجاح بلا حرص. حرص فيما يسر لك ووجدت من نفسك الرغبة فيه والإجادة فيه، لابد أن يكون هناك حرص وعدم عجز، وإلا فلا نجاح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. إذا ما حرصت على ما ينفعك فلن تنجح لا في الدنيا ولا في الآخرة. الجنة يدخلها برحمة الله جل وعلا وفضله ومنته من أعانه الله فحرص على ما ينفعه في الآخرة. في الدنيا إذا حرصت على ما ينفعك في تحديد هدفك فيما تريد أن تصل إليه، فهناك تصل إلى نتيجة بإذن الله. لا بد من الحرص على ما ينفع، احرص على ما ينفعك. أما الكسل أو الذهاب إلى ما لا ينفع، عكس الحرص أو ضد الحرص الكسل. إذا لم يكن الحرص قويا فسوف يكون النجاح ضعيفا، إذا قوي الحرص صار النجاح قويا بتوفيق الله جل وعلا. الثاني أن تحرص على ما ينفعك لا على ما لا ينفعك. فإذا ركزت على ما ينفع وركزت وحرصت فعند ذاك يكون هناك نجاح. إذن مسيرة أي إنسان منا يصنعها الله جل وعلا، ليست من العبد بنفسه، ولكن يصنعها الله جل وعلا ويهيئ له الأسباب التي تجعل له أن يسلك سبيل النجاح بهذا الشكل. ثم يرى هو مشى في هذا السبيل الذي أعطاه الله استعداداته أم تركها. فإذا أعطاك الله استعدادات في أي نوع من الاستعدادات ولم تستثمرها، فحينئذ يكون أنت الذي فرطت بما أوتيت من استعدادات. والاستعدادات هذه متنوعة، الصحابة رضوان الله عليهم مختلفون، الخلفاء الأربعة صحابة وناجحون، والقراء صحابة وناجحون، وأهل المال في السوق صحابة وناجحون، والنجارون الذين بنوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعوا أعمدة وبنوا منبرة صحابة وناجحون، والذين يجهزون الغزو صحابة وناجحون، والذين يعملون في رعاية الناس وجلب المياه وإلى آخره في خدمة الناس صحابة وناجحون. فإذا النجاح متنوع بحسب ما أعطيت، فاحرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. نرجع إلى بعض الحديث. أنا ذكرت في كلامي مع أخي أبي عبد الرحمن، لا صعب أن الواحد يتكلم عن نفسه، صعب أن يتكلم عن سيرته، لأن هذه أمور من الله جل وعلا أولا وآخرا، يدفع لها الإنسان دفعا، فيجد الإنسان منا انشراحا للصدر في مجال فيمضي فيه تحقيقا لمراد الله جل وعلا. قال: لا، البرنامج قائم على النرجسية، وذكر هذا في لقاء في قناة الثقافية بتفصيل، وكنت سمعتها قبل أيام وكرر الآن نفس الفكرة. قال: قائم على النرجسية، يعني لا يمكن أن يكون أحد يتحدث إلا أن يكون يتحدث عن نفسه حتى يستفيد الحاضرون. فأنا وجدت نفسي بين أمرين، بين بين الطاعة لمنظم اللقاء وله حق، وما بين ما أجده ميولا عندي. فإن في زمن الوسطية والتوفيق فبنجمع بين الأمرين، فاعذرونا نأخذ شيء من هنا وشيء من هذا. أولا، يتوفر هناك معطيات في الحياة لا يصنعها الإنسان بنفسه، وإنما هو يستثمرها، هي مؤثرة تأثير كبير في حياته. فمثلا من الأشياء التي أثرت في صناعة تفكير عندي، وشيء يعني أتى بدون ترتيب له، هو نوع الدراسة التي درستها في مقتبل العمر. في فترة الشباب دراسة كعادية في الثانوي في تخصص علمي، وكنت أحب الرياضيات والتفاضل والتكامل والجبر والهندسة بقوة، فأدى بهذا إلى الذهاب إلى كلية الهندسة. دخلت سجلت في كلية الهندسة لأن أحد الأقارب أيضا كان معي في الثانوي، ابن عم، وكنا في نفس الاهتمام، وبقي في الهندسة وصار أستاذ في الهندسة المدنية وتقاعد أو قريب تقاعد كحالتي. وأنا درست قليلا في الهندسة عدة سنوات. لماذا أذكر هذه الفكرة؟ لأنها أحيانا الإنسان تمر عليها أشياء لابد أن يستثمرها بقوة في صياغة تفكيره. هذه الفترة من الحياة كثير من الناس، خمس سنوات يعني من عام 97 هجري إلى 1402 في الهندسة، آخر 401 وأول 402 كنت في الهندسة، إلى أن وصلت للسنة الأخيرة الخامسة، وكان أيضا معدلي يعني مرتفع ممتاز، معدل التراكمي كان ذاك الوقت. لكن في أثناء هذه حبب إلي العلم الشرعي، وبدأ من الثانوي لكن حبب إلي العلم الشرعي. فكنت أنا وأنا في كلية الهندسة ندرس تلك العلوم، أحضر عند المشايخ الشيخ بن باز والشيخ بن جبرين وعدد من أهل العلم في ذلك الوقت، والشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد أكثر المشايخ الذين أخذت عنهم في فترة ما قبل 1400. هذه النقطة مهمة، وكثير من الإخوة وطلاب العلم يقول أكيد أنك ندمان على تلك الفترة، أنك يعني ضيعت جزء من عمرك في دراسة هذه العلوم. لكن الحقيقة أنه لا يندم الإنسان على شيء مر به إلا إذا لم يستفد منه. إذا لم نستفد من الشيء الذي جعله الله جل وعلا في حياتنا، هذا صار شيء في حياتي باختيار وبغير اختيار صار، فلا بد أن تستفيد منه. هذه العلوم النظرية، العلوم الحياتية، مهمة جدا في صياغة التفكير وفي معرفة الترتيب المنطقي للأشياء وترتيب النتائج على النظريات والنتائج على القوانين والنتائج على المعادلات. هذه مهمة في صياغة التفكير. مرت بالسنين ثم بعد ما دخلت في العلم الشرعي وإلى آخره، وبنعود لها، درست في الفلسفة، فلسفة سواء الفلسفة اليونانية أو الفلسفة الإسلامية بشقيها، أن أفلاطون، وتعرفون الفلسفة أساسها اليوناني، يقسم الفلسفة التي هي طلب الحكمة إلى ستة أقسام. أحد أقسام الفلسفة يسمونها الفلسفة الرياضية. الفلسفة الرياضية تدخل فيها العلوم الرياضية، الرياضيات والهندسة والمثلثات وإلى آخره، ما شابه ذلك. كان أفلاطون وجدت له كلمة بعد سنين من اتجاه العلم الشرعي، أنه كان يقول لتلامذته: من لم يكن مهندسا فلا يدخل بيتي. قلت سبحان الله، ليش؟ لأنه مهم جدا في صياغة العقلية، العقلية الرياضية، أن يكون أو العقلية الفلسفية، أن يكون المرء على ما قال أن يكون مهندسا، لأن علم الهندسة يفيد في إعادة التركيب، تركيب الذهن وفهمه للأمور ومعطيات الأشياء. فهذا إطار مؤثر، كان مؤثر إيجابي في حياتي، وهو إطار تعلم الرياضيات والعلوم الهندسية، سواء الهندسة الميكانيكية أو المدنية أو الهندسة الكهربائية. نقف هنا نقطة تعليق، أنا كل مرحلة بعرضها بتعليق. هذه من الله سوقا، لكن إذا سقت إلى شيء من الله لابد أن تجيده، يعني بمعنى أن الله جل وعلا يعطي بعض العباد حظ منه سبحانه، منه وتكرم ما لا أحد فيه، يعني في صياغته، لكن لابد أن يستفيد منه. إذا جاءتك الفرصة ولم تغتنمها إيجابيا، فأنت اللي أثرت على نفسك ولم تستفد من ذلك. لذلك قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون. إذن هناك فيه استفادة من المرحلة. المرحلة الثانية بالإجمال مرحلة العلم الشرعي. مرحلة العلم الشرعي مرحلة بدأت بتحدي كبير، وما يمكن أحد ينجح بما قدر له إلا بالشعور بالتحدي، يعني بدون أن يشعر الإنسان بالتحدي في الوصول للهدف لا يمكن أن يكون إيجابيا مع نفسه وقويا. فكانت في هناك مرحلة تحدي كبيرة في فترة من الحياة. العلم الشرعي أنواع، علم الفقه، علم العقيدة، كان هو الأكثر إتاحة في ذلك الوقت، لكن كان التحدي يأتي من جهة علم الحديث، يعني أسمع حديث، طب هذا حديث صحيح هو ضعيف، هل هو موضوع؟ بعضهم قالوا هذا حديث، ويأتي أحاديث في المجالس، طب كيف نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن محفوظ، لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرف؟ فسألت والدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووالديكم، قلت: علم الحديث يعني كيف الواحد يستفيد منه هذا؟ فأعطاني كتاب البعث الحثيث لاختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في المصطلح بإهداء الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له، والدي كان صديقا له في فترة من الزمن. فأخذت أقرأ فنشط عندي هذا علم الحديث. علم الحديث مهم أنك تعرف الحديث هو صحيح أو ضعيف، إما أن تعتمد على أقوال العلماء اللي قالوا هذا صحيح أو ضعيف، أو أن تدخل معهم تعرف لماذا قالوا هذا صحيح هذا ضعيف. يعني لازم تبحث في علم المصطلح وعلم الإسناد وعلم التخريج حتى تصل. كان هناك تحدي، هل يمكن أن أعرف أو لا أعرف، أو بصبح تلقى والله قال العالم الفلاني كذا وقال العالم الفلاني، أو أني أدرك. صارت فترة تحدي لعدة سنوات دخلت فيها بقوة في هذا العلم، وذهبت إلى عدد من أهل العلم في

الذين ينقدون ما يستفعل لماذا وش بتصير يعني المثبطين يجعلونك دائما صغير يجعلونك دائما صغيرا إذا استمعت لهم فلن تكبر لا فكرا ولا علما ولا إنتاجا ولا مواجهة لتحديات الحياة. المسألة الثانية اللي استفدتها أنه لا يمكن أن يكون نجاح بلا تحدي، ما يمكن نجاح والواحد نايم. فكان في فترة من الفترات مع الأسف يعني لا قليل الصلة بوالدي إلا ما هو واجب، قليل الصلة بأهلي إلا ما هو أقل من الواجب ساعات في اليوم، يعني كانت حياة مليئة بالنشاط والحركة والإحراق. ثم بعد فترة وجدت حكمة لبعض أيضا الحكماء يقول من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة، يعني في البداية لابد تحترق علشان تشرق، الشمس ما جاء إشراقها لأنها مولعة، لكن فيما ينفع، لأن الإحراق فيما لا ينفع تخدير وضرر وموت على النفس مبكر. الفائدة الثالثة أن فترة الشباب هي فترة البناء والأساسيات، هي اللي يتحدد معها الهدف، يتحدد معها التحدي، يتحدد معها الطريقة، يتحدد معها الأصحاب، يتحدد معها العزم، يتحدد معها الإصرار. فترة الشباب إما أن تكون فترة الشباب فترة نجاح أمام هذه المعوقات، وإما ألا تكون نجاح. إذا نجحت في مواجهة نفسك ومن حولك في الخير وفي الهدف الصحيح فإنك بإذن الله ييسر لك الله الأمر وتشق الطريق. الفائدة الأخيرة من هذه المرحلة أن وضح لي أن الناس يموجون بأفكار متنوعة، وهذه المرحلة كانت من ظهور فتنة الحرم أو ما صار في الحرم من بعض الناس في عام 1400 هجري في أولها، وثورة إيران وبزوغ بداية دولة إيران. الثالث وجود اختلافات كثيرة نتجت عن هذه الأحداث، فعلمتني درسا ثالثا مع دراسة الحديث والعقيدة، علمتني درسا ثالثا أن الحياة تموج بمتغيرات، هذه المتغيرات لا بد أن أكون معها دائما فاعلا لا منفعلا، صانعا لا مصنوعا. وهذه وفق الله جل وعلا لها وتعطيك مؤثرين كبيرين في الحياة، ألا تنساق وراء الموجات، لأن الموجات تأتي وتذهب، وهي موجات في الكثير من الأحوال موجات إما فكرية بتأثيرات متنوعة وإما مجتمعية بتأثيرات متنوعة، لكن المرء لا يمكن أن يكون في حياته كثير التغير كثير التقلب، لا ينجز، لابد في وضوح هدف، فيه طريق، في مؤثرات حولك، لابد أن تعرف كيف تتعامل مع هذا للوصول إلى ما تريد. وكان الهدف هو بتوفيق الله جل وعلا الوصول إلى رفع الجهل الشرعي عن النفس والحصول على يعني والوصول إلى مستوى علمي شرعي مرضي بحيث الإنسان يكون عنده بحيث يكون عند المتحدث بصيرة فيما حوله من هذه الأمور التي كثرت في ذلك الوقت. طبعا هناك أرضية لهذا كله وهو نشأة الخاصة في بيت علم وفي بيت له صفة في العلم ومدارسته في المجالس ويوميا يعني في كل مناسبة، فأعطانا هذا شعور بأن يكون هذه الفائدة الأخيرة في المرحلة، شعور بأن أكون فاعلا لا منفعلا، مؤثرا لا متأثرا، صانعا لا مصنوعا. طيب هذه الأشياء لابد أن تكون لها أساس، أي أساس لهذه الأشياء؟ فذهبت أبحث عن الأمان، الأمان كيف يكون هناك أمان، لأن الأمان الدنيوي الأمان الأخروي أعظم، فوجدت أنه لابد من أن يكون هناك مصير إلى كبار أهل العلم في الحياة، لأن كبار أهل العلم يعطون كلمات وجيزة ربما وهم ماشيين وهم سريعين، بس هي خلاصة تجربة. مثلا أحد مشايخنا رحمه الله تعالى الشيخ فهد الحمين كان من طلاب الجد الشيخ محمد إبراهيم، وتوفي من أكثر من 10 سنوات. كنا عنده مرة وجاءه مجموعة من الشباب المتحمسين، وأنا صغير أسمع، قالوا له يا شيخ وش رأيك في كذا وش رأيك في كذا وش رأيك في كذا، قال كلمة مهمة عندي يعني أثرت في التفكير، لأن الكبار يعطون كلمة صغيرة قصيرة بدون تفصيل لكن لازم تستثمرها، كلام الإيجابي لازم تستثمره وتفكر فيه. القرآن كلام الله جل وعلا بين أيدينا، اللي ما تسمعه بإنصات ويستثمره ما يستفيد منه، لابد تسمعه بإنصات وتستثمره سواء في النفس والدين أو في ما ترى من حولك أو في الحياة في الآخرة كيف تتعامل. قال لهم اللي ما يطاع ما له رأي، قالوا له وش، قال اللي ما يطاع ما له رأي، قالوا لا نبغى رأي، قال أقول اللي ما يطاع ما له رأي. تقهوه سألته الشيخ ليش ما جاوبتهم، قال بيأخذون رأيي يتفكهون به، لهم سامعين ولهم مستفيدين، هذول هالفتن يأخذون الرأي وبيتفكهون به، ليسوا مستفيدين، جو علشان يقولون قال كذا وردينا عليه كذا وإلى آخره. فأخذنا مثل هذه التجارب مع عدد من المشايخ في الرصيد. هذه المرحلة أعطت النجاح مسيرة، ألخصها لكم باختصار، أولا لابد من عزيمة صادقة في تحديد الهدف، ثانيا لابد أن يكون فيه إحراق للنفس في الخير للوصول إلى الهدف. لا ينال العلم براحة الأجساد مثل ما قال أحد العلماء، لا ينال العلم يعني أي علم براحة، تريد أن تكون متميز لابد أن يكون فيه هناك تعب. ثالثا الاستفادة من فترة الشباب إلى سن 35، إلى 30 إلى 35 هذه فترة التكوين القوي وصناعة الحياة، صناعة الحياة تكون في هذه الفترة، بعد ذلك تكون نتائج. نعم يصير في إضافات لكن تكون نتائج. الفائدة الثالثة هي أن المعوقات يجب أن تلغى. المثبطين من الزملاء أو من الأقارب لا ترد عليهم، لكن لا يؤثرون فيك. أنا في ناس يبغون اللهو يوميا، سهر يوميا، مشاهدات يوميا، سوالف، ما يمكن تنتج بحياتك بهذا الشيء، لا يمكن تنتج. أنت حتأخذ شيء، ستأخذ شيئا قليلا إذا بذلت الكثير. سيعطيك الله جل وعلا قليل، بس تبذل كثير وستعطى قليل. فاللي يبذل قليل لن يحصل على شيء إلا أشياء عامة بسيطة. فلا بد من الصراع، هذا الثاني. الثالث وضوح الهدف، لا يكون هناك تردد. تبحث عما حبب إليك. واحد حبب له علم معين يمشي فيه، هذا اللي كتب الله له، ويجرب نفسه، شاف أنه مجيد ويستأنس ويحب يعرف التفاصيل، اطلع يحب يروح عنده، يحس في قلبه شغف شديد، يطلع على تفاصيل، يقوم من النوم يروح يبحث في مسألة هي كانت مشغلة باله. الصبح يقوم بنشاط في نفس العلم، يروح يبحث زيادة فيه. هذه وضوح الهدف، وجود الإصرار، النشاط، الصفات، هذه هي خلاصة هذه المرحلة اللي نسميها المرحلة العلمية المتنوعة. طبعا حاختصر جزء منها اللي هي متعلقة بدراسة العقيدة ودراسة الفقه، دراسة العقيدة، دراسة التفسير وعلومه وتدريس التفسير في الجامعة سنين طويلة، والفقه ودراسة، لأن الوقت ما يتسع، لكن هي متشابهة في معطياتها وفي نتائجها. علشان الوقت ننتقل للمرحلة الثانية، وهي مرحلة مهمة أيضا، وهي مرحلة الإدارة. أن الأخوة قسموها بين العلم والإدارة، فبنأخذ من هذه قليلا. الإدارة هي صناعة عقلية، صناعة عقلية مع استعدادات فطرية، استعدادات فطرية في الشخصية، وصناعة عقلية في معرفة كيف تترتب الأمور. الإدارة فن كبير قوي، لكن لا يمكن الله جل وعلا يجمع لإنسان قوة في مجالات كثيرة جدا، لا يمكن. قد يكون ناجح مثلا في ميدان 70%، ويأتي في ميدان ثاني ينجح فيه 60%، لكن برضو ماشي ناجح. التجربة في الإدارة لها يعني حديث، لها حديث ذو شجون. يتلخص في نقاط. أولا، الناس يختلفون في الإدارة ما بين طالب لها وغير طالب لها، لكن يجب أن يجمع ما بين الصنفين، أن تكون الإدارة وسيلة وليست غاية. ولما بدأت أنا في العمل الإداري بعد العمل العلمي الأكاديمي في الجامعة وفي المسجد، كان أول يعني خاطر جاءني هو أن تكون وسيلة لتحقيق ما قدر من الخير وفتح أبوابه، والتقليل من المفاسد بقدر ما يتيسر. الثاني، الإدارة متنوعة التحديات، في تحدي وظيفي، وفي تحدي يعني تحدي من هم يعملون تحت ال تحت الأمر، وفيه تحدي مع من هم فوق الإنسان في الصلاحية وفي الإدارة، يعني المسؤولين اللي أكبر منه ولاة الأمور بتنوعهم. والتحدي الثالث هو الناس وإرضاء الناس. هذا كله في بيئة، هذه البيئة هي بيئة إدارية حكومية اجتماعية. فعندك ثلاث مثلثات أو مثلث له ثلاث أضلاع، وعندك طبقات مختلفة. في تجربتي المتوسطة، ليست القصيرة وليست الطويلة، في تجربتي أنه لا يمكن أن يكون هناك نجاح في الإدارة إلا بالعمل الجاد طبعا الدائم بتوفيق الله جل وعلا، ثم بمعرفة التعامل مع كل هذه المعطيات. تعامل مع من هو أقل منك صلاحية، الفضل عند الله جل وعلا. التعامل مع من هو أكبر منك سنا وعلما ووظيفة ومسؤولية وصلاحية. التعامل مع المجتمع. فعندك ثلاث عناصر تعامل خطرة، لأن الذين معك في العمل إما أن يكونوا معك وأن يكونوا ضدك. متى يكونون معك؟ بعدة أمور. يكونون معك أولا بأن يعلم الله جل وعلا من قلبك أنك ناصح له، هذه مهمة للغاية، أن لا تكون غاش لمن تحتك، والذي يغش رعيته يفسد ويفسد عن نفسه ويضيع حياته وآخرته. العنصر الثاني أن تؤمن بأن النجاح موزع، لا يمكن لأحد أن ينجح بمفرده، وإذا كان موزع فلا بد أن تشجع الطاقات. فأي إنسان موجود عنده طاقة وقوة لا بد أن تستثمر وتخرج إيجابياتها. فهناك فكر يقول أبحث عن جماعتي أو عن شلتي أو عن فئتي أو عن أهل بلدي، هذه كلها أعداء أفكار ليست حسنة، تعادي النجاح وتعادي العدل، تعادي الأمر الشرعي. فكان من الأشياء اللي وضعتها أمام عيني، ولا يكون هناك إقليمية ولا بلدية ولا يعني أي نوع من المعايير الدنيوية، لكن النجاح الشخص اللي ممكن أستفيد منه لا يمنع لأنه قريب، ولا يقصى لأنه من غير فئتك، لابد تستفيد من الناجح أيا كان. وهذا نوع تحدي كبير في عمل الإدارة. التحدي الثاني أو يعني الصفة الثالثة أن لا يكون هناك كذب ولا مكر في الإدارة. قرأت أنا كثير أول ما بدأت في عمل الإدارة، فالكثير يقولون أن القائد، يسمونها القائد يعني قائد الجهة أو المؤسسة، لا بد أن يتحلى، شوف كلمة يتحلى، بنوع من المكر والكذب والكيد حتى ينجح في إدارته. وهذه قالها لي أحد كبار المدربين والذين لهم شهرة، فزارني مرة وقال لي في مكتبي في جدة، وقال لي أنا أول مرة يزورني ويعني أقدره لإنتاجيته وعمله وفاعليته، قال لي أنا تابعت كثير من الأعمال وأظن عدم قوتك في النجاح يرجع إلى مسألتين. قلت إيش هي؟ إلى صفتين. قال النجاح الكامل يحتاج إلى قائد ماكر وكذاب. قلت من وين جبت هذه؟ قال أنا درست في أمريكا وقال لي أستاذي في الجامعة أنه لا يمكن أن يكون قائد ناجح للجموع إلا أن يكون ماكر وكذاب. قلت النبي صلى الله عليه وسلم أنجح القادة، وأبو بكر رضي الله عنه أنجح القادة، وعمر رضي الله عنه أنجح القادة في هذه الأمة، وكانوا أهل صدق ووفاء وعدم مكر. ونعم الدهاء مطلوب، لكن مكر وكيد بالناس، تعطيه شيء ليحصل لتصل إلى شيء آخر، تكذب عليه علشان شيء، ممكن تسكت ما تتجاوب معه، لكن تكذب عليه وانت في قرارة نفسك تريد شيء ثاني، هذه ما استطيع أمارسها. قال إذن ابشر، لن تكون على مستوى من النجاح عالي، لأن هذا العصر لا يمكن أن ينجح إلا من كان بهذه الفئة. قلت أنا رضيت بما قسم الله. وهذه حيلة، وأنا أذكرها في ميدان الإدارة. حيلة، الحيلة جاءت من وين؟ من أنه الناس علشان عشان تعرفهم لازم تسلط عليهم جواسيس، لازم هذا يعلم عن هذا. وهذا في التجربة هذه، يمكن الأخوة اللي عملوا معي يعرفون هذا الشيء، لا أسمح لأحد أن يقول في أحد من زملائه شيئا، ما في أحد يقول ولو لمصلحة العمل، يقول فلان ترى فيه وفيه، وخاصة يعني إذا قال أنه يقول فيك أو ترى هو والله انتقد عملك أو قال كذا، فهذا أعتبره من عوامل ضعف العمل الذي يتقرب إليك بذمي لزملائه. لذلك كان من المعايير، معايير التجربة أيا كانت، أنه لا يسمح لأحد أن يطعن في زملائه. عندك شيء يثبت نفسك فيه، تثبت قوتك فيه، قدمه وسوف تنجح أنت، ويظهر أنت تنجح وزميلك يكون أضعف، هذا شيء يرجع لك. لن تنجح بضرب فلان ولا بالمكر بفلان ولا بإبعاده ولا بتقريب فلان، هذا نجاح مصطنع ووهمي، وهذا يسبب الكثير من العوائق والإشكالات. فالبيئة لا بد أن تكون فيها محبة. في هناك فكرة إدارية تقول تأخذ بمبدأ فرق تسد، يعني لا بد يكون بين مدير الإدارات والوكلاء وذا يكون بينهم خلافات حتى يكون المسؤول عنده القوة والكل يتقرب إليه. هذه الفكرة لا، ما آمنت بها، بل يجب أن يكون الجميع متحابين متآلفين، وما فيها إن شاء الله في الوزارات فيها إيش ثورات ولا إيش يسمونها، والموظفين يريدون إسقاط الوزير ولا، ولتكن أبرك ساعة، لكن لا يكونون إيش يكره بعضهم بعضا، لأن كره الموظفين بعضهم بعضا هذا يؤدي إلى فساد في المؤسسة كلها، والمؤسسة الشرعية بالذات يجب أن يكون الجميع فيها أهل التحابب. الصورة الثانية أو الضلع الثاني من المثلث هو المسؤولين. المسؤولين من هم فوقك في العمل، المجالس اللي يعني يشارك فيها الوزير بحسب تخصصه أو طالب العلم بحسب تخصصه، متنوعة. طريقة التعامل، تعامل مع الملك، مع ولي العهد، مع مسؤولين، مع الخارجية، مع الداخلية، مع أمراء المناطق، مع أحيانا شرط، مع أفكار تتعلق بهذه الموضوعات، هذه تحتاج إلى إعادة تركيب، إعادة تركيب لطريقة التعامل، في أن تعطي كل ذي قدر قدره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بأن أنزل الناس منازلهم، فتعطي كل صاحب حق حقه، وإن كان زيادة فهو فضل، لأنه لا يمكن أن يكون هناك فاعلية وكسب للعمل بدون أن يكون هناك هذا النوع من العلاقة الفاعلة مع من هو أكثر منك صلاحيات وينفعك في نجاح مؤسستك فيما تعطيه. فصار هناك فهم لكل شخصية بحسب شخصيتها، والتعامل مع كل شخصية بحسب شخصيتها. تعامل الواحد مع الجميع مع اختلاف شخصيات المسؤولين أو من له صلاحيات أكثر منك، هذا يضعف النتيجة. لكن أن تتفهم كل شخصية بشخصيتها حتى يكون أدائك لواجبك وأمانتك العملية مفيدة، هذا يؤثر كثيرا في تسهيل الصعاب وفتح الطرق وفهم ما تريد. النقطة الثانية: أن لا يكون الإنسان له أكثر من شخصية، بمعنى لا يكون هناك نفاقا، اللي يسمونه الناس نفاق. أنت في مكان لك شخصية وفي مكان لك شخصية أخرى، لا. التسامح مطلوب، العقل مطلوب، لكن الشخصية هي الشخصية، والمكون هو المكون، والوظيفة بمعنى الوظيفة في الحياة هي الوظيفة. إذا كانت وظيفتنا في الحياة هي تكثير الخير وتقليل الشر، فهذا يمشي مع العامل ومع ولدك وإلى أعلى مستوى في العالم أين كان. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. تنويع الشخصيات في اللقاء بالناس، هذا يعني الشخصيات المتقابلة المتضادة، هذا يلغي الإنسان. ولذلك خلقك الله على هذه الشخصية، تبقى عليها بحسب استعداداتك، تتطلع للأفضل نعم، تزيد إلى الأفضل نعم، لكن لا تنوع في كل مكان شخصية. هذا بالنسبة للمسؤول، وخاصة في المسؤوليات الشرعية، هذا يفقد الفائدة للرسالة ويضعف الرسالة الشرعية، وحتى يضعف الرسالة الوطنية. لأن الله جل وعلا جعلنا في هذا الوطن منوعين، الشرعيين شرعيين يؤدون مهمتهم في نطاقهم وفي عملهم وفيما يحسنون. فإذا كان الشرعي بيلبس مرة بشت شيخ ومرة بيلبس بشت ثاني، صار فيه اختلاط والتباس كبير في المجتمع. ولهذا يجب أن يكون هناك اعتزاز للإنسان، اعتزاز بصفته وشخصيته، الاعتزاز الذي يصاحبه التواضع، ليس الاعتزاز الذي يصاحبه الكبر. فيه اعتزاز بكبر، يقولون الناس اعتزاز بكبر وشوفة نفس، هذا يقضي على الإنسان. ما في أحد يحب أحد متكبر، لكن الجدية الواقعية، التواضع، احترام النفس، محبة الناس، الصدق، هذا يحبه الجميع منك على مستويات. النطاق الثاني في المضلع الثاني أو في الضلع الثاني هو العلاقات الخارجية. اسمحوا لي بهالاستطراد الخفيف. الشخصية الشرعية إذا كانت شخصية علمية هذا لها صفة، إذا كانت شخصية علمية سياسية فهذه لابد أن تكون فيها زيادة صفات عن الشخصية العلمية المجردة، بمعنى شيخ وطالب علم وقدير إلى آخره، لكنه في العلم وداخل في محلي، لكن لا يعاشر أو لا يختلط بمتطلبات عالمية، متطلبات دولية، ما بمحاورات يكتنفها الكثير من المد والجذب لمصلحة البلاد وسبل الإقناع. فلابد إذن أن يكون في هذا المقام في العلاقات الخارجية وفي لقاءات الناس في عموم العالم من الأقوياء والمؤثرين والأصحاب القرار ومن الخبراء ومن المستشارين من أصحاب الدراسات على اختلافهم والمشاركة في المؤتمرات وإلى آخره، أن يكون هناك الشخصية الشرعية السياسية، لأنه يتطلع إليك الداخل ويتطلع إليك الخارج بنفس الزاوية، في نفس الزاوية، لا هذا يعذر ولا هذا يعذر، مع أن المنطق يجب أن يكون مختلفا. يعني أن هناك لبس خاص تلبسه في بيتك، لكن لما تقابل الناس هناك لبس غير يختلف، لما تقابل غرباء هناك لبس آخر، لكن الشخصية هي الشخصية، الإنسان هو الإنسان. هذه تعطي إشكال كبير في كيفية تجاوزها. في تجربتي في هذه السنين في الإدارة كانت تجربة مريرة، مريرة جدا. سبب أن أنا دخلت الوزارة وبعد أشهر بدأت حوادث اللي يسمونها 11 سبتمبر، ثم جاءت تفجيرات متتالية في الرياض وفي غيرها، فصار هناك الكثير من تسليط الضوء من خارج المملكة من العالم، وخاصة من أمريكا وأوروبا، بقوة على المؤسسات الدينية والشرعية في المملكة، وخاصة وزارة الشؤون الإسلامية، والداخل أيضا كان يغلي بالمعاسي والموبقات اللي عملتها أمريكا في العراق وذبح المسلمين في تلك الفترة في العراق وفي أفغانستان، بشيء لا يمكن أن يسمى حربا، إنما يسمى احتلال للعراق واحتلال لأفغانستان وتنفيذ ما يريدون في هذه الأراضي، يعني حرب وليست إنقاذ، يعني لا يسمى إنقاذا للبلد وإنما هي حرب مدروسة. هذه القضية بين الشخصية الشرعية والشخصية السياسية فيه مزيج صعب، فإما أن تكون شرعيا دائما فبالتالي لا يمكن أن تصلح في إطار هؤلاء، وإما أن تكون سياسيا دائما فتفقد شخصيتك وأمانتك أمام الله جل وعلا، ثم ما يجب عليك شرعا، وأيضا تفقد الآخرة في حقيقة الأمر. فلا بد أن يكون هناك لجوء إلى الله جل وعلا واستغاثة به وصدق مع الله جل وعلا حتى تخرج بما ينفع ولا يضر، بما ينفع الإسلام والمسلمين ولا يضر وطنك وبلادك. فالإسلام والدين والإيمان حقه أعظم علينا وأجل وأكبر، ووطننا وبلادنا وأهلنا والشعب والناس بما أمر به ولاة الأمور في ذلك الوقت لهم حق كبير كبير كبير جدا في عدم تعريضهم للمخاطر بأي نوع. فالجمع ما بين هاتين الصورتين تحتاج إلى كثير من طلب التوفيق من الله جل وعلا. فولله الحمد حصل أعطيات كثيرة جدا من الله جل وعلا في هذا، ووفق الله على مستوى الدولة بالخطط التي وجه بها ولاة الأمور وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين منذ كان وليا للعهد، سمو الأمير سلطان وسمو الأمير نايف رحمهم الله تعالى، في إنقاذ البلد من هذه الهجمة المتنوعة والذهاب بالناس إلى بر الأمان. وكانت أعظم 10 سنين يمكن أن تتخيلها في كيفية أخذ السفينة، سفينة المملكة العربية السعودية بقوتها ورصانتها واقتصادها ودينها وأمنها وأمانها، من الأمواج العاتية التي تريد إغراقها إلى بر الأمان. ولله الحمد صار هناك توفيق كبير فتجاوزنا المرحلة، ووزارة الشؤون الإسلامية كمؤسسة شرعية كان عليها تسليط كبير في الضوء في تغيير كل ما يتعلق بالأصول الشرعية، جمعيات تحفيظ القرآن، مكاتب الدعوة، طريقة الدعوة، العلم الشرعي، الوهابية، السلفية إلى آخره، كل شيء كان يراد تغييره يعني من القوى الخارجية. وكانت النقاشات حازمة وكبيرة وحاسمة، لماذا لماذا لماذا لماذا تفعلون لماذا لماذا. وكان الذي يجب علينا في تلك المرحلة هو التحلي بالحكمة والحق، هذه هي المملكة العربية السعودية، وهذا هو أساسها، وهذا هو بنيانها، معتزين بديننا، معتزين بإسلامنا، لكن نحن أهل منطق وأهل حوار وأهل فاعلية في المجتمع الدولي بعامة، ولسنا أهل سلبية. الإرهاب أول من تضرر منه نحن من قبل، من سنة 1400 في الحرم المكي الشريف، وتوالى قبل ما تأتي حوادث 11 سبتمبر كما قالوا في العلية، في تفجيرات العلية عام 1417. فنحن أحق وأولى بمحاربة الإرهاب، لا بمنظور الغرب وأمريكا، لكن بمنظورنا الإسلامي والديني، لأننا نحن عندنا من أصوله ما هو أكثر من غيره، وفي القرآن الحديث الكثير يعني، وفي القرآن الأحكام الكثيرة حول هذا المحتوى العظيم. كانت 10 سنوات عصيبة من سنة 21 إلى سنة 31، عصيبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عصيبة ليست في التحدي العسكري ولكن في التحدي الفكري والسياسي، كيف تحافظ على نفسك وعلى مجتمعك، مجتمع إسلامي مؤمن، وتبعد السلبيات والضغوط وتقنع الناس بما أنت عليه. هذه مرحلة كانت مهمة وتجاوزتها ولله الحمد المملكة العربية السعودية بتوفيق الله جل وعلا أولا، ثم بتوجيهات ولاة أمورنا وما يسر الله جل وعلا للمسؤولين عن الجهات الشرعية من تحديد المسار في هذا الأمر. ولله الحمد أصبحنا في هذه 10 سنين مع قوة التحدي فاعلين ولسنا منفعلين، مؤثرين ولسنا مستجيبين. الاستجابة في شيء فيه مصلحتنا طيب، لكن لأجل استجابة لأجل الخوف من جهة أو فلان، لا. الاعتزاز بالله جل وعلا وحده، هذه مرحلة كانت مهمة. ولذلك منظور النجاح في 10 سنوات هذه في العملية الإدارية بمشمولها في عموم المملكة العربية السعودية، في تقييمها في وزارة الشؤون الإسلامية يجب أن ينظر فيه هذا التحدي الذي كان وحجم الجهد الفكري والعملي المبذول في هذا الإطار على مستوى الوزارة وعلى مستوى الدولة في الخروج بنتائج طيبة على مستوى الديني والمستوى المجتمعي بعامة. النقطة الأخيرة في هذا الأمر التصريحات الصحفية والإجابات على أسئلة الصحفيين في الغرب. يعني مرة التقيت بثلاثين في أحد اللقاءات 30 صحفي أمريكي في جلسة واحدة. مرة التقينا بعدد من أعضاء عدد من المجالس في أمريكا مرسلين. هذه اللقاءات وإجابات الأسئلة بتجربتي وأنقلها للزمن يجب أن تكون في إجاباتك سياسيا يعني إجابات سياسية بتأصيل شرعي عميق حتى لا تخرجك السياسة عما يجب عليك شرعا وعقيدة ودينا. لأن السياسة تجر ميدانها واسع في الألفاظ وفي التمثيل وفي الاستجابة وفي التنازلات، لكن كن سياسيا لكن مع المحافظة على الأصول الشرعية. الصفة الثانية في الإجابات الشرعية نأتي في مجالس علم في محاضرات في لقاءات في مؤتمرات شرعية. الصفة الآن التي ألقي فيها مثلا صفة شرعية، لكن أيضا الإعلاميين موجودين ينظرون إلى أن هذا صحيح طالب علم ومن السعودية وهابي الآخر، لكنه في النهاية وزير يعني سياسي في مجلس الوزراء. هنا إذا جاء في الممارسة الشرعية يعني إلقاء محاضرات شرعية لقاءات شرعية مع الناس في أي موضوع شرعي يكون الكلام شرعي بأصوله وفصوله وتأسيساته بإطار سياسي، يعني عكس الصورة الأولى. وهذه أنا أنقل التجربة خذتها لمن يأتي بعد في الخروج من هذا المأزق والتحدي بين هاتين الصورتين. مع في المجال السياسي أن يكون الكلام سياسيا لكن بتقعيد شرعي وتأصيل شرعي تنطلق منه، لكن الكلام سياسي بمعنى السياسة المفتوحة حتى ما تخطئ على الشرع لكن تعمل نجاحات في المحاورات السياسية. إذا جت الصفة الشرعية وأنت لك صفة سياسية فيكون الكلام شرعي لكن في إطار سياسي، بمعنى أن لا تغفل السياسة في هذا. هذه الثنائية كانت تحدي ونعرض. السنين الأخيرة انتهينا من موضوع الإرهاب والتحدي الغربي وأمريكا، بدأت الثورات. بداية الثورات ومع بداية جيل مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد بعامة بدأ معها شيء صعب وهو تحدي كبير سأطرحه ولن أجيب عليه لأن أخذت الآن الوقت والإجابة، لكن مثل ما يقول الأول غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة المتندم، يعني حديث طويل لكن نعرض له بعض الشيء. في هذه السنين الأخيرة الشعب السعودي ظلم، الشعب السعودي ظلم والمسؤولين ظلموا والنقاد ظلموا أنفسهم والإعلاميون ظلموا أنفسهم أيضا. كيف؟ قضية كبيرة نعم لغياب الإنصاف، لغياب الإنصاف. النقد وسيلة، وسيلة للجودة، علشان نعطي العمل جودة لابد من النقد، لكن أن يكون نقدا بلا إنصاف يحبط. التوجه الإعلامي، الإعلام سلطة لبيان الحقيقة، لكن أن تكون السلطة موجهة أو فيها تصفيات أو حسابات فهذا يكون ظلم على الشعب وعلى المسؤول وعلى الناس أيضا وعلى الإنجاز. لذلك في هذه السنوات لو يأتي دارس بعد سنين، بعد سنين ويقيمها، هي حراك مجتمعي، لكن لابد أن يوجه هذا الحراك المجتمعي، هو حراك مجتمعي منفعل غير منصف. كيف غير منصف؟ يعني لا يرى الحقيقة كما هي، له رغبة في شيء يتوجه إليه، أو في فئة لها رغبة في شيء توجهت إليه وإلى آخر، الكتاب لهم رغبة في شيء توجهوا إليه. يعني هل يمكن أن نكون أمينين في لقاء الخميس وأن نقول أن ما ينشر في الإعلام حر؟ هو المفروض أن يكون حر، لكن هو الآن موجه، إعلام موجه، وجه من اتجاهات معينة مسكت السلطة الإعلامية. هذا يعطي المجتمع عدم وضوح الصورة وتشتت، وبالتالي يظلم الشعب السعودي، يظلم جميع الشعب السعودي في عدم إيضاح الحقيقة له. أرادوا شيئا جعلوه شمسا، لم يريدوه جعلوه ظلاما، وهذا خلاف مبتغى الحقيقة. اكتئابات الثورات اللي حصلت وما فيها، وجدنا التعامل معها في الوزارة بالتأثر بها سلبا أو إيجابا ما بين مندهش ومعجب بآثارها الحميدة، وما بين يود أن لو كان كل شيء على هذا النحو، وما بين سلبي لا يريد الاستفادة من أي شيء. وبالتالي فأي عاقل، أي عاقل لا يمكن أن يضيع، يعني مسؤول، أي عاقل مسؤول لا يمكن أن يضيع فرصة بدون الاستفادة منها، لأن أمامنا دين ثم وطن ثم أمن ثم أمان ثم هذه 20 أو 30 مليون من المسلمين في المملكة العربية السعودية. مسؤولية من؟ مسؤولية المسؤولين. فلا بد أن، كما في 10 سنين الماضية كانت هجمة من نوع باسم الإرهاب، ولله الحمد أنجانا الله منها بتوفيقه ومنته ثم بجهد ولاة أمورنا وتعاون الناس معهم في ذلك. الآن مع موجة جديدة تحاط بكم من كل جهة، وهناك أدوات تزيد فيها. خلاصة أقف هنا أمام تجربة جديدة نتحدث عنها فيما ربما بعد سنين، وهي كيف نواجه صناعة الفوضى، كيف نواجه صناعة الفوضى. الفوضى لا يصنعها الإرهابيون المجرمون من القاعدة وداعش وأشباههم، الفوضى لا تصنعها الدول التي تريد بنا شرا، لكن ممكن الفوضى يصنعها عندك في البيت ولد غير عاقل، في بيتك ولد غير عاقل أو بنت غير عاقلة تزعجك في كل شيء، أو زوجة غير عاقلة. لكن إذا من الله جل وعلا بالحكمة المعرفة وأخذنا الأمور إلى بر الأمان في إبعاد الفوضى عن المجتمع، فإنه هنا نكون نجحنا في هذه التجربة في المواجهة. هذه المواجهة الأخيرة أعطتني صورتين نختم بها المقال. الصورة الأولى، هل تكون سلبيا؟ نكون سلبيين إذا استسلمنا لكل شيء من صناعة الفوضى. ثاني، هل تكون إيجابيا؟ نعم، نكون إيجابيين في إبعاد الفوضى. كيف تبعد الفوضى؟ لدعم كل عمل إيجابي، عمل خير في البلد، يقوى به أركان الشباب، يقوى به أركان المؤسسات الحكومية، يقوى به أركان الأمن والأمان، قوة الناس، طمأنينتهم. ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. هو أهلكهم ليش؟ لأن السلبي الصورة الأولى، لكن لا تقول هلك الناس، الناس فيهم خير وفيه كذا وفيه كذا، حدد الجرح واعمل عليه. ذلك لقاء الخميس، ختام لقاء الخميس، لبنة إيجابية في بناء المجتمع وبناء الدولة. شكرا لأخي الكبير الأستاذ منصور البطي، ولإخواننا جميعا ولأصدقاء البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.